بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبرأ إلى كل خليل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، وإن صاحبكم خليل الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فلما فرغ المصنف أبو عيسى الترمذي رحمه الله من الأبواب المتعلقة بمناقب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفضائله وما خصه الله عز وجل به، انتقل إلى مناقب خير هذه الأمة بعد نبيها، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، وخير هذه الأمة وخير الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فبدأ بذكر مناقبه وبيان فضائله، وبدأ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه المتعلق بالخلة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام برئ من أن يتخذ خليلا من أمته، وذلك أنه خليل الرحمن. فأورد هذا الحديث عن مسعود في بيان منزلة أبي بكر رضي الله عنه، وهو حصوله على هذه المنقبة العظيمة، وهي كونه كون الرسول لو كان متخذا خليلا لاتخذه، لو كان متخذا خليلا لاتخذه خليلا. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، فلا يكون غيره، فلا يتخذ غير الرحمن له خليلا، فهو يبرأ من خلته لأي أحد، وإنما هو خليل الله. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، فأخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يكون، أن لو كان كيف يكون. أخبر عن أمر لا يكون هو اتخاذ الخليل من هذه الأمة، وأخبر أنه لو كان متخذا لكان ذلك المتخذ أبا بكر رضي الله عنه. فهذه منقبة عظيمة ثبتت للصديق رضي الله عنه، وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غير كائن، لأنه لم يكن متخذا خليلا غير الله، ولكنه بين فضيلة أبي بكر رضي الله عنه بكونه متخذا إياه خليلا لو كان متخذا من أحد من أمته. فإذا هذا من الإخبار عن الأمر الذي لا يكون، أن لو كان كيف يكون، وفائدته بيان المنقبة العظيمة والفضيلة الجليلة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث: أبرأ إلى كل خليل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، وإن صاحبكم خليل الله. ففي هذا بيان أن الرسول عليه السلام خليل الله، وثبتت الخلة له كما ثبتت لإبراهيم، فإبراهيم خليل، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل، وموسى كليم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كليم. فاجتمع فيه ما تفرق في غيره، اجتمع فيه ما تفرق في غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء أحاديث متعددة ذكرها المصنف، ومنها الحديث الذي في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني قال ذلك في آخر حياته وفي آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وما جاء في هذا الحديث من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخذ خليلا من أمته، وأنه لو كان متخذا لكان ذلك المتخذ أبا بكر، لا يعارضه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، لركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. فإن هذا لا ينافي هذا الحديث، وذلك أن أبا هريرة أخبر عن الشيء الذي في قلبه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام متمكنة في قلبه، لكن ليس فيها إثبات أن الرسول خليل له، هي إثبات الخلة من جانب أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيها إثبات الخلة من جانب الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أو لغيره، لأن هذا منفي بقوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فإذا لا تنافي بين ما جاء من كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من أمته وبين ما جاء من قول أبي هريرة في الصحيحين أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، لأن هذا إخبار عن إخبار من أبي هريرة عما في نفسه وما في قلبه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. والخلة أكمل من المحبة، لأن الخلة هي نهاية المحبة وكمال المحبة، ولهذا ما أثبتت إلا للرسول صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام، بخلاف المحبة فإن المحبة ثبتت لأولياء الله عز وجل يحبهم ويحبونه، أولياء الله عز وجل وصف الله وصفهم بأنهم يحبهم ويحبونه، وقال في حق علي رضي الله عنه لا يعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فمحبة الله عز وجل حاصلة للمؤمنين ولأولياء الله عز وجل، وأما خلته فإنما هي حاصلة لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين وصفوا بأنهم بأن كل واحد منهم خليل الله في القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم وإن صاحبكم خليل الله، وإن صاحبكم خليل الله. قال حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن الثوري، الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي الأحوص، عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. وفي الباب عن أبي سعيد، أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وابن الزبير، ابن الزبير عبد الله بن الزبير بن العوام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب. ثم رضي أبو عيسى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يدل على فضيلة أبي بكر وعلى اعتراف الصحابة الكرام له بذلك، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأمة بعد أبي بكر، يقول أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن أبي قحافة، عبد الله بن عثمان مشهور بكنيته، وأبوه اسمه عثمان ومشهور بكنيته، فهو أبو بكر بن أبي قحافة عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه، فهو خير هذه الأمة بعد نبيها، أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، ورضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين، فهو خير هذه الأمة. ولهذا يقول أبو عمر رضي الله عنه هو سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الأحاديث أو في بعض الأحاديث لما سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يعني من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، ثم قال ثم من، قال عمر، ثم سكت. وجاء في أحاديث بيان كون أبا بكر هو الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من آمن به من الرجال، وهو أول من آمن به من الرجال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري. نعم، هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن إسماعيل بن أبي أويس، وهو صدوق، أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي. نعم. عن سليمان بن بلال، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي وأبوه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب. عن خالته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. نعم. عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحب إلى رسول الله؟ قالت أبو بكر. قلت ثم من؟ قالت عمر. قلت ثم من؟ قالت ثم أبو عبيدة بن الجراح. قلت ثم من؟ قال فسكتت. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان من الرجال أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت أبو بكر. قال ثم من؟ قالت ثم عمر. قال ثم من؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا يدل على أن هؤلاء بهذه المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أحب الناس إليه. والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون أبو بكر وعمر هما أحب الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأفضل الصحابة، هذا بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ومن حيث الأفضلية اتفق أهل السنة على تفضيل عثمان بعد عمر، وعلى تفضيل علي بعد عثمان، وهؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة هم خير هذه الأمة، وهم مرتبون بالفضل على حسب ترتيبهم بالخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وفي هذا الحديث بيان منقبة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وأنه بهذا الوصف، وأنه أحب إلى رسول الله، أنه ذكرت عائشة أنه أحب بعد عمر رضي الله عنه. وأبو عبيدة رضي الله عنه توفي في خلافة عمر في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة. نعم. قلت ثم من؟ قال فسكتت. ثم قال ثم من فسكتت، يعني ما أجابت، لأن الأمر يتسلسل ويطول، فلعلها رأت أنها تسكت لأن الأمر قد يستمر أو تطول الأسئلة ويطول ثم ثم ثم، فرأت أنها تسكت وأنها لا تجيب، وأنها تنتهي عند هذا الجواب. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق ثقة أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة والأعمش وعبد الله بن صهبان وابن أبي ليلى وكثير النواء كلهم عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه وهذا في بيان فضيلة أبي بكر وعمر وأنهم من أهل الدرجات العالية في الجنة ومن أهل المنازل العالية في الجنة وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أهل الجنة يتراءون منازل بعضهم كما يتراءى النجم في السماء وأن أبا بكر وعمر منهم أي من أهل هذه الدرجات العالية التي يتراءها من دونهم في الدرجات وأن أبا بكر وعمر من هؤلاء الذين هم في الدرجات العالية وأنعما يعني وأن هذا زيادة يعني لهم هذا الفضل وزيادة في الفضل أو أنعم يعني بهذه المنزلة وبهذه المكرمة التي حصل عليها رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. والحديث في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف لكن الحديث له شواهد وقد سبق أن مر في باب الدرجات في درجات أهل الجنة في الجنة في كتاب الجنة عند الترمذي بعض الأحاديث التي بهذا المعنى. نعم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن محمد بن فضيل وهو بن غزوان محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن سالم بن أبي حفصة وهو صدوق البخاري المفرد والترمذي. نعم. والأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وعبد الله بن صهبان وهو لين الحديث أخرجه. نعم. الترمذي. نعم. وابن أبي ليلى وهو محمد بن أبي ليلى هو صدوق سيء الحفظ جدا. نعم. أخرج له أصحاب السنن. نعم. وكثير النواء وهو ضعيف أخرج له الترمذي. نعم. كلهم عن عطية يعني هؤلاء في درجة واحدة وفيهم الأعمش وثقة وفيهم الذي قبله سالم بن أبي حفصة فكلهم في طبقة واحدة فكون فيهم من هو ضعيف لا يؤثر لأن فيهم الثقة أو فيهم الثقة وفيهم الصدوق الذي يحتج بخبره ويعول عليه فكونه كونه وجد في هذه الطبقة من وصف بالضعف أو وصف بأنه مقبول يعني يحتج بحديثه عند المتابعة وعند الاعتراض لا يؤثر وإنما الإشكال في قضية في عطية العوفي الذي بعد ذلك قال فيه صدوق يخطئ كثيرا أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من أكثر الصحابة حديثا وكما قلت يعني مجيئه من طريق عطية لا يؤثر لأنه قد جاء من جاء هذا المعنى وهذا اللفظ في بعض الأحاديث التي ذكرها الترمذي فيما مضى في كتاب الجنة من جامعه وفي باب درجات أهل الجنة. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي المعلى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب يوما فقال إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله ما شاء أن يعيش ويأكل في الدنيا ما شاء أن يأكل وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه؟ قال: فكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله فكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: بل نفديك بآبائنا وأموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس أحد أمن إلينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن ود وإخاء إيمان، ود وإخاء إيمان مرتين أو ثلاثة، وإن صاحبكم خليل الله. قال: وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه: وهذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فقال أبو بكر: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. قال: فعجبنا. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أمن الناس علي إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى هذين الحديثين عن أبي سعيد وعن الحديث الأول نعم عن ابن المعلى عن المعلى عن المعلى رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يعطيه من الدنيا ما شاء وأن ولقاء الله عز وجل وبين لقاء الله عز وجل فاختار لقاء الله. فأبو بكر رضي الله عنه فهم أن الرسول هو المخير، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخير، ولهذا تأثر وبكى وعلم أنه لما أنه هو المخير وأنه لن يختار إلا لقاء الله وأنه سيختار لقاء الله، فبكى على قرب أجله وعلى قرب انتقاله من هذه الحياة الدنيا. الباقون ما كانوا فهموا هذا الفهم، ظنوا أنه رجل في الأمم السابقة وأنه رجل من الناس عبد من عبيد الله عز وجل، فما فهموا الذي فهمه أبو بكر رضي الله عنه، ولهذا تعجبوا من كون الرسول يخبر عن رجل وهو ثم يبكي أبو بكر ويقول: فجئناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان هذا الفعل من أبي بكر مبنيا على فهمه وعلى علمه وعلى استنباطه، وأنه فهم وعلم بأن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى على فراقه وعلى قرب فراقه رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولهذا كان أبو بكر أعلمنا، فكان رسولنا هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، لأن هذا يدل على فهم وعلى استنباط وعلى دقة فهم، وحيث فهم هذا الفهم الذي اختص به، والصحابة تعجبوا من كونه يبكي والحديث إنما هو في رجل، فما كانوا فهموا هذا الذي فهم، ولكنه فهم هذا الفهم وبكى، ولما وبعد ذلك عرفوا أن أبا بكر سبقهم إلى هذا الفهم وإلى هذا العلم, وأن الرسول عليه السلام هو المخير, وأن أبا بكر هو الذي كان أعلمهم بفهم ما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله, وأنه قد صاحبه وبذل نفسه وبذل ماله في الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام, فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أمن الناس عليه في صحبته وماله, يعني كونه يصاحبه ويلازمه ويعينه ويذب عنه ويدافع عنه, وهو الذي لازمه من حين بعث, لأنه أول من آمن به من الرجال, من أول من آمن به من الرجال, فكان ملازما له, ولهذا كان عليه رضي الله عنه ملازما النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته بمكة 13 عاما, ثم هاجر معه وصحبه في الطريق إلى المدينة ولم يفارقه, وكان معه في المدينة 10 سنوات ملازما له, وشهد المشاهد كلها معه, فكان مصاحبا للرسول صلى الله عليه وسلم من أول بعثته, وكان باذلا نفسه وماله في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه في سبيل الله. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الفضل له, وذكر هذا العمل الجليل الذي حصل منه, وهو بذله نفسه وماله للرسول صلى الله عليه وسلم وللجهاد في سبيل الله عز وجل ونصرة دين الله وإظهار دين الله. ثم بين عليه الصلاة والسلام خلته, وأنه يعني خليل, وأنه خليل الله, وبين أيضا أنه لا يبقى خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر, وكان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم, والمقصود بالخوخة الباب الصغير, وهو الباب المفتوح على المسجد من بيت أبي بكر, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له أبواب على المسجد, حجرة لها أبواب على المسجد, وأبو بكر وغيره من الصحابة المجاورين للمسجد لهم أبواب على المسجد, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر في آخر حياته بتسكير الأبواب كلها إلا باب أبي بكر رضي الله عنه, فإنه أذن ببقائه وأمر ببقائه, وإنما قال هذا إشارة إلى خلافته رضي الله عنه من بعده, وأن الباب يبقى لأبي بكر حتى يحصل منه أو يحصل له ما كان يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم من سهولة سرعة الدخول والخروج والدخول في المسجد وخروج المسجد, مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج من المسجد إلى البيت ومن بيت المسجد, فأراد أن يكون أبو بكر بعده على هذا النحو, وأمر بتسكير الأبواب التي هي مشرعة على المسجد, وإذا أرادوا أن يأتوا المسجد يأتون من الأبواب الخارجية ثم يدخلون مع باب المسجد إلى المسجد, بخلاف أبي بكر فإنه يدخل إلى المسجد من داره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المسجد من داره, وهذا كله في بيان فضيلة أبي بكر, يعني هذا الحديث أو هذان الحديثان مشتملان على فضائل متعددة لأبي بكر رضي الله عنه, من ناحية قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق ببذله نفسه وماله, ومن جهة أمره بتسكير الأبواب التي على المسجد, وأن لا يبقى إلا خوخة أبي بكر وهي الباب الصغير الذي يكون على المسجد, وكذلك فيما يتعلق بالخلة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب, هو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي عوانة. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري, ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن عمير, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ابن أبي المعلى, وهو مجهول لا يعرف, أخرج له الترمذي. الترمذي عن أبيه المعلى, أخرج له الترمذي. الترمذي وكونه في الإسناد يعني هذا مجهول لا يؤثر, لأن الحديث الذي بعده هو بمعناه وهو يدل على ما دل عليه. قال حدثنا أحمد بن الحسن, هو الترمذي, وهو ثقة أخرجه البخاري والترمذي. عن عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. إلا ابن ماجه. عن مالك بن أنس. إمام دار الهجرة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي النضر. أبي النضر هو المنذر. سالم بن أبي أمية. سالم. ابن أبي أمية. نعم وهو. ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد بن حنين. وهو. ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال حدثنا محبوب بن محرز القواريري عن داود بن يزيد الأزدي. الأودي. عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله به يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. كما ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة وفي إسناده يعني بعض الضعفاء ولكن آخره هو ما يتعلق بخلته وما يتعلق بكونه ما نفعه مال مثل ما نفعه مال أبو بكر هذا ثابت في حديث أخرى. وأما ما جاء في أوله يعني في من أنه ما من أحد له يد إلا وقد كافأه الرسول صلى الله عليه وسلم عليها إلا أبا بكر ثم ذكر انتفاعه بمال أبي بكر وكذلك كونه هو المتخذ خليلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا خليلا فبعضه له شواهد وأوله هو الذي جاء من هذا الإسناد الذي فيه ضعف والإسناد. قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي هو صدوق الترمذي والنسائي. نعم. عن محبوب بن محرز القواريري وهو لين الحديث. نعم. قال له البخاري في الأدب المفرد والترمذي. عن داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه. عن أبيه وهو مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. قال حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير نحوه. وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما ذكره عن زائدة عن عبد الملك بن عمير وربما لم يذكر فيه عن زائدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه. وروى سفيان الثوري هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه سالم الأنعمي كوفي عن ربعي بن حراش عن حذيفة. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا وكيع عن سالم بن العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر. ثم ذكر أبو عيسى باب فيما مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما يعني ما كان فيه منقبة جمع فيها أو مناقب جمع فيها بين أبي بكر وعمر فهي منقبة للاثنين فلهذا عقد هذه الترجمة بعدما ذكر بعض الأحاديث الخاصة بمناقب أبي بكر وحده، ذكر هذه الترجمة وذكر بعض الأحاديث التي فيها مناقب الاثنين مجتمعين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وسيأتي ذكر مناقب عمر على حدة كما ذكر مناقب أبي بكر على حدة، ولكنه عند ذكر مناقب أبي بكر عطف عليها أو أضاف إليها أو عقبها بذكر مناقب الاثنين مجتمعين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وأورد هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فهذا فيه الإشارة إلى خلافة الاثنين بعده عليه الصلاة والسلام، وأمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما رضي الله عنهما واتباعهما، وأنهما على هدى وأنهما على حق، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الاقتداء بهما. وكذلك جاء عنه الاقتداء بالخلفاء الراشدين كما جاء في حديث الأرباض المساري: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. لكن هذا الحديث فيه إشارة إلى خلافة الاثنين وإلى بقائهما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهما يبقيان وعيشان يعيشان بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن كل واحد منهما يلي الأمر أحدهما بعد الآخر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بهما واتباعهما والسمع والطاعة لهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فهذا في من قبلهما كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهما وأشار بذلك إلى خلافتهما من بعده رضي الله تعالى عنهما، وأن كل واحد منهما يكون له ولاية وأنه يلي الأمر وأنه يتبع ويقتدى به رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار، هو صدوق يهم، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان بن عيينة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن زائدة، زائدة بن قدامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن عمير عن ربعي، عبد الملك بن عمير مر ذكره، هو ربعي بن حراش ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن حذيفة، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال: حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال: وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث، فربما ذكره عن زائدة عن عبد الملك بن عمير، وربما لم يذكر فيه عن زائدة. يعني الطريقة الأولى ذكر فيها زائدة، الطريقة الأولى التي ذكرها وصدر بها ذكر فيها زائدة. وسفيان بن عيينة كان يعني قال ربما دلس، ولكنه لا يدلس إلا عن ثقة، يعني معروف عن سفيان بن عيينة أنه لا يدلس إلا عن ثقة، فإنه إذا حذف أحدا فإنه لا يحذف أو لا يحصل ذلك منه إلا عن طريق الثقات. ومن المعلوم أن المحذور في التدليس هو كل محذوف يكون ضعيف، المحذوف يكون ضعيفا، هذا هو الذي يؤثر. وأما كونه يكون ثقة فهذا مما عرف واشتهر به سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، أنه إذا دلس لا يدلس إلا عن ثقة. والتدليس هو تدليس الإسناد، وما هو المقصود به أن يروي التلميذ عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال. أما إذا صرح بالسماع ما في تدليس، فقال سمعت فلانا أو حدثني فلان أو أخبرني فلان، لا يكون في تدليس. وإنما التدليس إذا جاء عبارة تحتمل الواسطة وهي عن أو قال. ولكن الحديث يعني صحيح وثابت، حديث حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدليس ابن عيينة لا يؤثر لأنه جاء ذكر الذي يدلس عنه ويحذفه وهو زائدة، فإذا الإسناد يعني متصل. وابن عيينة كما عرفنا هو الذي اشتهر بأنه لا يدلس إلا عن ثقة. قال: وروى سفيان الثوري سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي. مولى لربعي جاء في بعض الروايات أنه هلال وهو مقبول خلال الترمذي وابن ماجه. نعم. ورواه سالم الأنعمي وهو مقبول خلال الترمذي. نعم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي هو ثقة قتل ربما أخطأ خلال أصحاب الكتب إلا ابن ماجه صدوق ثقة ربما أخطأ. نعم. من أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن العلاء المرادي عن عمرو بن هرم. عن سهل هو سالم الأنعمي. سالم. نعم. نعم. سالم بن العلاء المرادي. نعم. عن عمرو بن هرم وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. والنسائي وابن ماجه. نعم. عن ربعي بن حراش عن حذيفة. نعم. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عن الأوزاعي. هو المصيصي وليس العبدي كما في صحيح الأشراف وكما في بعض النسخ يعني ما ذكر العبدي. قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين يا علي لا تخبرهما. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. والوليد بن محمد الموقري يضعف في الحديث ولم يسمع علي بن الحسين من علي بن أبي طالب. وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا الوجه وفي الباب عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال ذكر داود عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. ثم أرد أبو عيسى هذه المنقبة وهذه الفضيلة لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأنهما سيدا كهول أهل الجنة. والكهل هو الذي يكون الكهولة بعد الشباب ومعلوم أن أهل الجنة كلهم يدخلون وهم شباب ليسوا كهولا ولكن هذا باعتبار ما في الدنيا باعتبار أنهما كهول فهما سيدا كهول أهل الجنة. ومعلوم أن من كان سيد الكهول فهو سيد الشباب لأن الشباب دون الكهول وهم في الجنة كلهم شباب وليس فيهم كهول وإنما التفاوت في الأسنان في الحياة الدنيا فيهم الشاب وفيهم الكهل وفيهم الشيخ هذا التفاوت إنما في الدنيا. فإذا هذا باعتبار ما كان لا أنهم يدخلون الجنة وهم كهول وأنهم كبار وإنما يدخلون الجنة وهم شباب ولكن هذا الوصف باعتبار ما كان أي أنهم كانوا كهولا في الدنيا فهم يدخلون شباب وهم سيدا من كان كهلا في الجنة في الدنيا وكذلك هم كذلك سيدان لمن كان دونه. وهذا اطلاق الوصف باعتبار ما كان هذا من قبيل اعتبار الوصف باعتبار ما كان لا باعتبار الحال فهم ليسوا كهولا في الجنة ولكنهم كهولا في الدنيا. وهذا من يسقى الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم، فإن اليتامى لا يعطون وهم يتامى، بل يحافظ على أموالهم، ولكن إذا بلغوا ورشدوا تدفع لهم أموالهم. فإذا أطلق عليهم اليتم لا باعتبار حال الدفع لهم، لا باعتبار حال الدفع لهم، لأنه لا يدفع لهم في حال يتمهم، لأنهم يضيعون المال. ولهذا قال في القرآن: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني إذا بلغوا ووجد فيهم الرشد، يعني في التصرف في المال والحفاظ على المال، فإنها تدفع لهم. فإذا أطلق عليهم بأنهم يتامى يعني باعتبار ما كان يعني قبل أن يبلغوا. فإذا قوله آتي شهيدك كل أهل الجنة أي باعتبار ما كان، وكذلك قوله آتي اليتامى أموالهم أي باعتبار ما كان، لأنهم كانوا يتامى، وفي حال إعطائهم الأموال ليسوا يتامى لأنهم قد بلغوا. نعم. وهذا الحديث عن علي وعن عن أول شيء عن أنس. نعم، عن أنس وعن علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه، هو الإسناد عند علي فيه يعني فيه ضعف، لكن يشهد له حديث أنس ويدل عليه حديث أنس. نعم. مثل هذا التوجيه عن الحسن والحسين سيدا شباب الجنة. نعم. الحسن والحسين. نعم. لا، كما هو معلوم يعني هم يعني شباب في الدنيا وشباب في الآخرة. أقول هم شباب في الدنيا وشباب في الآخرة. لأن الشارح يقول: وإذا كان سيدي الكهول فمن أولى أن يكون سيدي شباب أهلها. قلت: وقع في رواية أحمد هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين المرسلين. يعني لأن الآن المقصود به يعني بالنسبة للكهول طبعا ما فيه إلا في الدنيا، وأما بالنسبة للشباب فيه شباب في الدنيا وفي الآخرة. أقول شباب في الدنيا وفي الآخرة، فهم بالنسبة للشباب في الدنيا وفي الآخرة، وهما سيدا شباب أهل الجنة، وأولئك سيدا كهول أهل الجنة، وما كان سيدا للكهول فهو سيد للشباب. قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار. عن محمد بن كثير المصيصي، هو صدوق كثير الغلط، خير أبو داود والترمذي والنسائي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من حديثه. قال: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي، ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الوليد بن محمد الموقري، وهو متروك، أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن علي بن الحسين، وهو زين العابدين رحمة الله عليه، أخرج له، ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يعني وفيه علتان: أولا هذا المتروك الذي هو الموقري، والثاني علي بن حسين لم يدرك أباه جده، علي ليس له يعني لا يعني رواية عنه منقطعة، يعني ففيه العلتان، ولكن الحديث الذي مر هو بمعنى. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن سفيان بن عيينة قال: ذكر داود، داود بن أبي هند، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي، الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحارث، الحارث الأعور فيه ضعف، أخرج أصحاب السنن. عن علي. إذن هذه زيادة لا تخبرهما، ما جاءت إلا في حديث علي، هي جاءت من هذا الطريق، ما جاءت إلا من حديث علي، لكن ما أدري هل جاءت يعني عن غيره، عن غير من غير هذه الطرق. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عقبة بن خالد قال: حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال أبو بكر: ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وروى بعضهم عن شعبة عن الجريري عن أبي نضرة قال قال أبو بكر وهذا أصح. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الجريري عن أبي نضرة قال قال أبو بكر فذكر نحوه بمعناه ولم يذكر فيه عن أبي سعيد وهذا أصح. هذه الرواية هي تتعلق بأبي بكر فقط وليس فيها ذكر عمر, يعني لأنها خاصة بأبي بكر فليست مطابقة للترجمة السابقة لأنها ليس فيها ذكر عمر. وهذه الرواية وهذا اللفظ الذي معنا فيه نقص موجود في النسخ الأخرى لأوله ليس هذا. قال أبو بكر ألست أحق الناس بها؟ نعم. ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ ألست صاحب كذا؟ نعم, في أول الجملة وفي آخره تكرير الجملة ألست بكذا ألست كذا, يعني فإذا فيها نقص في الأول وفي الآخر, يعني هذا الذي معنا أو النسخة التي بأيدينا فيها نقص في أولها وفي آخرها. ألست أحق بهذا يعني بخلافه. ألست أول من أسلم, وكان هو أول من أسلم من الرجال من حين بعث الرسول عليه الصلاة والسلام صدقه وآمن به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ألست أول من أول أو ألست صاحب كذا ألست صاحب كذا ألست صاحب كذا, يعني يذكر شيء من ال... فهذا فيه بيان فضله وبيان مناقبه وكونه أول من أسلم وكونها يعني صاحب مزايا كثيرة ومزايا متعددة, لكن لكنه لا يدخل تحت الترجمة السابقة ولكنه داخل تحت ما يتعلق بفضائل أبي بكر. قال حدثنا أبو سعيد الأشج هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن عقبة بن خالد هو صدوق أخرج أصحاب الكتب عن شعبة عن الجريري عن أبي نضرة أبو نضرة المنذر بن مالك من قطعة وهو ثقة أخرج له خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد قال حدثنا محمد بن بشار تعريف الرجل قال حدثنا محمد بن بشار ايوه عن عبد الرحمن بن مهدي وش اللي تعريف الرجل نعم هذا في الاسناد محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقه اخرج اصحاب الكتب وشهر لاصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب عن شعبه عن الجريري عن ابي نضره قال قال ابو بكر لم يذكر فيه عن ابي سعيد وهذا اصح. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع إليه أحد منهم بصره إلا أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية وقد تكلم بعضهم في الحكم بن عطية. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية وقد تكلم بعضهم في الحكم بن عطية. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج مع جماعة من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر فإن غيرهما لا ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وأما أبو بكر وعمر فينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان ويتبسم إليهما. وهذا يدل على ميزتهما وعلى فضلهما, ولكن الحديث في إسناده الحكم بن عطية هذا وهو الذي أشار إليه الترمذي وفي بعض النسخ قال غريب يعني لا نعرفه إلا من كذا, وذكر تضعيف الحكم بن عطية وأن بعض العلم ضعفه. قال حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود عن أبي داود أبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن الحكم بن عطية وهو صدوق له أوهام. نعم. هذا له أبو داود في المراسيل والترمذي. نعم. عن ثابت. ثابت بن أسلم البناني ثقة رجل أصحاب الكتب. عن أنس. نعم. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات يوم ودخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما وقال هكذا نبعث يوم القيامة. وسعيد بن مسلمة ليس عندهم بالقوي. وقد روي هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه عن نافع عن ابن عمر. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله وقد أخذ بأيديهما وقال هكذا نبعث يوم القيامة, كأنهم يبعثون جميعا وأنهم يخرجون من قبورهم جميعا. والحديث في إسناده ضعف, أشار إليه الترمذي, هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده من هو متروك ومن هو مضاعف, وقد أشار الترمذي إلى تضعيف أحد رواته. نعم. والإسناد قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو متروك أخرج له الترمذي. نعم. عن سعيد بن مسلمة وهو ضعيف خير. نعم. الترمذي بن ماجة. نعم. عن إسماعيل بن أمية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أحد العباد الله الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول فضيلة الشيخ, هل آدم عليه السلام كليم الله؟ هو جاء أنه مكلم, هل معرفة الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخير في الحديث كان بعد وفاته أم أن ذلك في حياته؟ لا, في حياته, لأنهم تعجبوا يعني وفهموا ذلك بعدما يعني أقول بعد ما عرفوا يعني هذا الذي تميز به أبو بكر رضي الله عنه. يقول كيف الجمع بين الحديث الذي مر معنا في مشيه صلى الله عليه وسلم حيث فيه وكأنما ينصب من صبب, وبين قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا؟ ما في تنافي, أقول ما في تنافي, يعني ليس عندهم يعني تكبر ولا عندهم كذا, ولا يعني قوله يعني هونا أنهم يعني متثاقلين متباطئين, ولكنهم ما عندهم تكبر. كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه للقوم الذين قالوا له يا سيدنا فقال سيد الله, وقول عمر رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنه سيدنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم يعني أن يسترسلوا في الكلام, ولهذا قال قولوا بقولكم أبعض قولكم ولا سوى إنكم الشيطان, فهو عليه السلام أرشدهم إلى أن لا يحصل منهم الاسترسال, وإلا كون سيدهم هو أخبر بهذا, قال أنا سيد ولد آدم, أنا سيد الناس يوم القيامة, ثبت ذلك في الحديث صحيحة. لكن ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعبرون عندما يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا, هو سيدهم وسيد الأولين والآخرين. لكن هذه الكتب اللي نقرأها وهذه الحديث ليس في واحد منها قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل حديث. ما ليس هذا الموجود، مع أنهم يحافظون على الألفاظ، يحافظون على الألفاظ، ولو كان لفظ سيدنا موجود ما تركوه، يعني ما تركها التابعون، لأنهم جاء عنهم أنهم يميزون بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الرسول. إذا كان بعضهم عبر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون هذا قال كذا وهذا قال كذا. فلو كان أن هناك تعبير بهذه العبارة ما تركوها، لأنهم يحافظون على الرواة التابعون، يحافظون على ألفاظ الصحابة، يحافظون على ألفاظ الصحابة. ولهذا كما قلت يميزون بين قول النبي وقول الرسول، مع أنه لا فرق بينهم، كل منهما يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الدقة والمحافظة على الألفاظ جعلتهم يميزون بأن يقولوا قال فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، إذا كان فيه شيخين أو فيه يعني المصنف شيخين يذكر أحدهما في الإسناد أنه قال، أن الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنهم كانوا ما كانوا يلتزمون مثل ما يفعل بعض الناس الذين يغلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويضيفون إليه أشياء ويغلون فيه، لا يعبرون إلا بقول سيدنا، يعني خلاف ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. الصحابة هم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، فإذا كون الصحابة ما كانوا يقولون هذا، هم هؤلاء أكثر توقيرا للرسول صلى الله عليه وسلم بالتعبير بهذه العبارة. نعم سؤد ثابت رسول الله، لأنه قال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. لكن قولها سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم بعض قولكم، يعني معناه لا تسترسلوا. يقول عندي إشكال، هو كيف كان أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء، مع أن عيسى عليه السلام سينزل ويحكم بشريعة رسولنا عليه الصلاة والسلام. هو نبي من الأنبياء، ما خرج عن كونه نبي، وما ذهب عنه وصف النبوة، ولكنه ذهب عنه الشرع الذي كان أتى به، لأنه جاء بالإنجيل والإنجيل انتهى، فهو لا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نبي ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أنه خرج عن كونه نبيا، وإنما كان من هذه الأمة، بمعنى أنه خرج عن وصف النبوة. هو متصف بوصف النبوة، هو وصف النبوة ثابت له، ما ينفك عنه ولا ينقطع عنه، ولكن كونه إذا بعث في آخر الزمان، إذا نزل في آخر الزمان لا يحكم بشريعته التي نزلت عليه، لأنها نسخت انتهت، ما لها اعتبار وليس عليها عمل، وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يقال أنه يعترض على هذا بكون عيسى إذا نزل يحكم بشريعة الرسول، لأنه صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعة الرسول وهو رسول، لا يحكم بشريعته المنزلة عليه وهي الإنجيل، وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أبو بكر هو خير هذه الأمة. هل يجوز أن يتخذ المرء خليلا غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصف الخلة يمكن الإنسان يطلقها على من يريد، يعني يكونه يعني هذا خليله وهذا كذا، لكن لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم من يحب عليه الصلاة والسلام، ومحبته يجب أن تكون فوق محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فكونه يعبر عن فلان أنه خليله وأنه يعني كذا، يمكن أن يعبر، لأن المحبة التي للرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصل إليها أحد. يقول هل تنصحنا بكتاب نجد فيه تحقيقا عن تاريخ الخلفاء الراشدين ونقد الروايات وبيان الافتراء الذي كذب عليهم؟ هل تنصح بكتاب نجد فيه تحقيقا عن تاريخ الخلفاء الراشدين ونقد الروايات وبيان الافتراء الذي كذب عليهم؟ والله ما أعلم يعني كتاب معين أستطيع الآن، يعني ما في ذهني الآن كتابا أقوله، ولكنه موجود في يعني في الكتب أو في ثنايا الكتب المتنوعة المعددة التي فيها الدفاع عن الصحابة وبيان فضلهم وبيان منازلهم وأن أفضلهم فلان ثم فلان وبيان مناقبه وبيان فضائل، هذا موجود في في في كتب المناقب العامة والخاصة، يعني مثل ما هو موجود الآن في الترمذي وموجود في صحيح البخاري وموجود في صحيح مسلم، موجود يعني في الكتب المختلفة بيان مناقب كل واحد، لكن كتاب يجمع يعني هذا لا أذكر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.